إذا قرأ من وسط سورة التوبة فهل يسمي سماعة الشيخ؟ بعد الفاتحة لا يحتاج تسمية، لكن بعد الفاتحة نعم. أما في خارج الصلاة إذا قرأ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبدأ بالتعوذ نعم. في وراءه بالآيات يبدأ بالتعوذ، وإن سمى في غير أول براءة فلا بأس، أما في أول براءة السنة التعوذ فقط. طيب أما في وسطها فلا بأس، إن سمى فلا بأس، التعوذ كافي. جزاكم الله خيرا.